ذكرته. شيخنا، يجوز الصلاه على المسلم كما نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ كيف نقول احنا اللهم صل على سيدنا محمد؟ يجوز ان نقول أن اللهم صل على ابي بكر على ابي على سبيل الدعاء وليس على سبيل الذكر؟ على سبيل الدعاء وليس على سبيل الذكر، يعني ما نتخذ ذلك عادة كما نفعل مع الرسول، لأنه صح في الحديث أن امرأة جابر بن عبد الله قالت للرسول صلي علينا، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. فيجوز هذا، لكن لما صار عرفا عاما بين المسلمين أن الصلاة خاصة بالرسول، لا ينبغي اتخاذ عادة الصلاة على غير الرسول إلا على سبيل النذرة. يلا يا أستاذ، يلا يلا مشينا.